الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو درس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو الدرس الواحد بعد المئة، وينعقد في يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من الشهر الخامس من عام 1439. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وناقشنا ما يتعلق بالقراءات في قوله واتخذوا وما ذهب إليه الإمام، ووزناه بما ذكره مكي في كتابه الكشف. ثم ننتقل الآن إلى المراد بقوله مقام إبراهيم. تفضل شيخ سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي مقام إبراهيم، فقال بعضهم: مقام إبراهيم هو الحج كله، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله مقام إبراهيم قال: الحج كله مقام إبراهيم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: الحج كله. وأسند عن عطاء قال: الحج كله مقام إبراهيم. وقال آخرون: مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء بن أبي رباح: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: لأني قد جعلته إماما، فمقامه عرفة والمزدلفة والجمار. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: مقامه جمع وعرفة ومنى، لا أعلمه إلا وقد ذكر مكة. وحدثنا وأسند عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: مقامه عرفة. وأسند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة مقام إبراهيم: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وأسند عن الشعبي مثله. وقال آخرون: مقام إبراهيم الحرم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال: الحرم كله مقام إبراهيم. وقال آخرون: بل مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الحجارة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت كثير ابن كثير يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر فهو مقام إبراهيم. وقال آخرون: بل مقام إبراهيم هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق ومحى. وأسند عن الربيع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهم يصلون خلف المقام. وأسند عن أسباط عن السدي: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو الصلاة عند مقامه في الحج، والمقام هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعت تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه، فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه، ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر، فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه، فجعلها الله من شعائره فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون: إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام، لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب، ولما حدثنا به يوسف بن سليمان، وأسند عن جابر قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. فهذان الخبران ينبئان أن الله تعالى ذكره إنما عنا بمقام إبراهيم الذي أمرنا باتخاذه مصلى منه هو الذي وصفنا. ولو لم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الواجب من القول فيه ما قلنا، وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له. ولا شك أن المعروف في الناس بمقام إبراهيم هو ما وصفت دون جميع الحرم ودون مواقف الحج كلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الأولى أن نأخذ أيضا المصلى، لكن سنعلق قليلا على يعني ما ورد هنا في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نحن الآن أمام قولين، يعني محصلة الأقوال ترجع إلى قولين: إما أن يكون المقام هو هذا المخصوص المعروف الذي وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه قدميه وكان يبني الكعبة لما ارتفع البناء، وإما أن يكون المراد به مواقف إبراهيم في الحرم وأيضا غير الحرم، لأن عرفة ليست من الحرم، يعني سيدخل فيها ما مواقفه في الحج وكذلك يدخل معها جميع الحرم، فيكون الأمر أن يتخذ أو تتخذ هذه المواطن كلها مصلى، يعني تتخذ هذه المواطن كلها مصلى. فهذان الآن القولان أو ما يمكن قالهم ترجع إليهما جميع الأقوال. طبعا مقام إبراهيم على الحجر المخصوص هذا داخل في الأقوال الأخرى، يعني يمكن يقال أن دخول مقام إبراهيم المخصوص المعروف هذا هو باتفاق هذه الأقوال أنه يدخل معها، لأنه في الحرم ولأنه أيضا يدخل في مناسك الحج لأنه مرتبط بماذا؟ بالطواف. فهذا الآن المقام المخصوص داخل في القول أو في الأقوال الأخرى. طيب، الطبري لم يشر إلى هذه الحيثية لما اختار المقام أن المراد به هذا المكان المخصوص، بل استدل بأدلة أخرى كما سيأتي، بناء على قول من قال أن المراد بمقام إبراهيم هو الحج كله، يعني مقاماته في الحج، يعني في عرفة ومنى ومزدلفة وأيضا في عند المسجد الحرام. فهذه إذا نظرنا إليها سنجد أن اللفظ جاء بالإفراد، قال مقام ثم أضيف فقال مقام إبراهيم، فالإضافة إلى المفرد كان إشارة إلى ماذا؟ إلى العموم، يعني كان المفرد المضاف يعم، وكان المراد مقامات إبراهيم في مناسك الحج، مقامات إبراهيم في مناسك الحج، فتشمل كل هذه المناسك. ولهذا قال ابن عباس أنها المناسك كلها، الحج كله، وعبارة مجاهد كذلك أنه قال الحج كله، وكذلك عطاء قال الحج كله مقام إبراهيم، وعطاء مجاهد كما نعلم من تلاميذ ابن عباس. الرواية الأخرى عن عطاء التي جاءت بعدها قال مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار. بما أنه قد ورد عنه أنه قال الحج كله، وهذه رواية فيها تمثيلات، فواضح أنه أراد أن يمثل لمقامات إبراهيم، وليس مراده أن هي المقامات دون غيرها، ولكن الإمام جعلها أو ترجمها بهذه الترجمة. وهي واردة أيضا عن مجاهد، كمان ورد عن مجاهد أيضا الحج كله، وكذلك واردة عن ابن عباس أنه قال مقامه عرفة، وابن عباس كان قال المقام هو الحج، فكأنه أشار إلى أيضا مثال من أمثلة هذا المقام. ما أورده عن الشعبي الذي يظهر والله أعلم أن كلام الشعبي لم يأتي تفسيرا لهذه الآية، وإنما كان يتكلم عن اليوم أكملت لكم دينكم، ولكنه ذكر أن هذا مقام إبراهيم اللي هو عرفة، فاستفاد منه الطبري في إراده هنا أن الشعبي يرى أن عرفة مقام إبراهيم. الذين قالوا الحرم قريب ممن قالوا أيضا بأنها المناسك، لأن أيضا هذا يمكن أن يدخل على باب التمثيل، فمجاهد أيضا ورد عنه قال الحرم كله مقام إبراهيم. فإذا لاحظ المجاهد مرة يقول حج، مرة يقول عرفة، مرة يقول عرفة ومزدلفة، مرة يقول الحرم، مما يدل على أنه يريد كل هذه المنطقة وما يتعلق بها من المناسك. آخرون ذكروا أن مقام إبراهيم والحجر الذي رتب عليه الآن رقم 3، وذكر الرواية عن ابن عباس ولم يرد غيرها. والقول الأخير قال بل مقام إبراهيم هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام، وقالوا إنما أرادوا أن يصلوا اللي هو أيضا نفسه اللي هو الحجر، لكن لا أدري لماذا أفرده أو جعله قول آخر مع أنه داخل في القول الأول. وأورد عن قتادة يعني معنى غريب، وأن الحجر طبعا الحجر لم يوضع عليه هذا البناء إلا مؤخرا، وإلا كان الحجر يعني مكشوفا، لكن كان يكثر من الناس ماذا التمسح به حتى أمحى. فإذا كان في عهد قتادة أمحى إلى هذه الدرجة، فما بالك لو بقي الحجر إلى هذه الأزمان، يعني فيكون سيكون يمحي كثيرا، يعني لم يبقى منه إلا ما يمكن أن تراه من أصابع، من كانوا يقولون كان تبين فيه الأصابع وباطن القدم، لكنه مع كثرة المسح كما يقول قتادة أمحى. وقتادة توفي سنة 117 تقريبا، يعني متقدم جدا، يعني ما زال في طبقة التابعين، وهو يحكي أنه وقع الامحاء في هذا المقام أو في هذا الحجر. أورد عن السدي يعني قصة أو خبر عن هذا الحجر، ما قصته وكيف جاء، وذكر أن زوجة إسماعيل وضعت تحت قدم إبراهيم هذا الحجر، وكما ذكر يعني في التفصيل هذا. طبعا هذا يدخل في باب القصص التي تتعلق بالحجر، لو كان واحد يريد أن يبحث عن الحجر من أين جاء، من جاء به، يعني الأخبار المتعلقة بالحجر، فيأتي بهذا الخبر. لكن المفسر هنا هو مهمته أن ينظر إلى علاقة هذا الخبر المجملة بقوله مقام إبراهيم، فنحن نفهم الآن منه أن هذا الحجر هو مقام إبراهيم، أما التفصيل الوارد في الخبر هذا أمر آخر، يعني شأن آخر. وأنا سبق أن نبهت على هذه القضية ولأهميتها أعيدها، لأن هذه تشكل على بعض طلاب العلم، يعني بعض طلاب العلم إذا جاء إلى مثل تفسير الطبري تجد يستغرب هذه الرواية ويستنكرها ويبعدها ويقول مثلا هذه فيها كذا في كذا. والآن الطبري أوردها لهذه الفائدة، وهي أن السدي يرى أن هذا الحجر هو مقام إبراهيم كغيره من قال بهذا القول. أما التفاصيل التي داخل الخبر فنحن لسنا في مقام التحقيق التاريخي عن ما يتعلق بالحجر، نحن في مقام هل هذا الحجر هو المقصود عند المفسرين أو لا. فما دام هذا هو الهدف فلا ننظر نحن إلى ماذا؟ إلى هذه التفاصيل، النظر إلى هذه التفاصيل يجعلك إيش؟ لا تستفيد من هذه الرواية جملة وتفصيلة. وهذا ما كان منهج هؤلاء كما تلاحظ، المنهج الطبري وغيره من يريدون هذا الخبر، لأن المراد منه هذه الجزئية وهذه الحيثية. لكن لو كنا نريد أن نناقش تاريخيا ما يتعلق بالحجر نقول نعم أنا ممكن نناقش هذه الرواية بتفاصيلها وننظر هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هل هي خبر يعني في أخبار معارض لها أو لا، هل تلقاها العلماء بالقبول أو لا، يعني تدخل في تفاصيل أخرى غير هذا الموضوع. أما أنت كمفسر الآن تفهم منه أن السدي يرى أن هذا الحجر هو المراد بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًا بناء على هذه الرواية. إذن صار عندنا مجموعة من الروايات فيما يتعلق، أو مجموعة من الأقاويل فيما يتعلق بالمقام، فيما يتعلق بالمقام، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، يعني إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. الطبري رحمه الله تعالى هنا احتج بحجتين. الحجة الأولى أنه اعتمد على حديثين يدلان على أن المقام هو المراد بقوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. طبعا المقام من باب الفائدة ليس في مكان الذي نراه اليوم، المقام أصلا كان ملتصق بالكعبة لكنه أبعد، فلهذا كان ما دام ملتصق بالكعبة فكان الناس يأتون يصلون حتى يعني ضيقوا على الطواف، ف يعني العلماء أجازوا يعني رجوعه إلى الخلف، ولكن ما زال الناس أيضا يقع عنده نفس المشكلة، بحيث أنه لو واحد صلى أمامه على أنه مكان للمقام من أول لكان صحيحا. وطبعا كلام العلماء في الصلاة بعد الطواف، الصلاة خلف المقام أو الصلاة في المسجد الحرام، بل حتى الصلاة خارج الحرم فكانت الطواف مسألة معروفة خلافية عند الفقهاء والكلام، لكن مقصودنا هنا الآن هو هذا الجزء ما يتعلق به من أن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق صلى خلف هذا المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثل ما سبق في رواية عمر. طبعا رواية عمر لم يوردها في هذا المقطع، هو وردها في المقطع السابق عندما تكلم عن القراءات في قوله واتخذوا، هل هي واتخذوا أو واتخذوا، أورد رواية عمر ثم أضاف إليها هنا رواية جابر، رواية جابر وهي واضحة أيضا. فالذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا أنه صلى في هذه البقعة وتلا هذه الآية مثل ما تلا لما ذهب إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكأن فيه إشعارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو هذا المقام، لكن لا يعني نفي غيره من المقامات، يعني لا يعني نفي غيره من المقامات، لأن الإثبات هنا لا يدل على النفي، يعني الإثبات لا يدل على النفي، لأنه يحتمل أيضا القول الآخر الذي قيل يحتمل أن يكون إيش مرادا. الحجة الثانية التي ذكرها الطبري وهي مهمة أنه نظر الآن إلى المقام، إطلاق المقام على مقامات الحج أو على الحرم وإطلاقه على الخصوص لهذا المكان بالذات، أيها الأشهر والأعرف في الناس؟ طبعا الأشهر والأعرف في الناس هو المقام المعروف اللي هو موضع القدمين، ولهذا هو قال هنا قال وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهره المعروف دون باطنه المجهول، وذكر أن المعروف في الناس بمقام إبراهيم هو ما وصف دون جميع الحرم، هو ما وصف دون جميع الحرم. فإذا صار عندنا حجة من جهة الحديث النبوي، وعندنا أيضا أن هذا هو المشتهر بين الناس، فتركه إلى القول بعمومه على غير هذا المقام كأنه ترك لشيء ظاهر إلى شيء باطن بلا دليل، يعني شيء ظاهر شيء باطن بلا دليل. وهذا الذي ذهب إليه متوجه واختيار جماعة من يعني الخلف. لكن يبقى الآن السؤال، يبقى السؤال أنه لو ذهب ذاهب إلى أن المقام الأولى به العموم، تكون الإضافة للعموم، يعني في قول مقام إبراهيم يعني إضافة للعموم، فنقول هذا قول يعني معتبر، ويعني له وجه من التأويل، له وجه من التأويل لا يثرب على من اختاره. لكن هنا الآن عندنا الحجج تدل على أن المراد هو الأول، المراد هو الأول. طب لماذا نقول هذا؟ لأن نحن الآن في مقام الترجيح، في مقام الترجيح ولسنا في مقام التوجيه، يعني مقام التوجيه واضح انتهينا منه. لكن في مقام الترجيح يقع إشكال عند بعض من يتعاطى التفسير في أنه أحيانا يرجح بناء على أن هذا أعم، ولأنه أعم يجعله إيش؟ هو الراجح. هذا ليس بصواب، يعني ليس لأن هذا القول أعم من الثاني يكون إيش؟ راجحا. ما في قاعدة ثابتة في هذا، مستقرة مضطردة في هذا الأمر بهذا الشكل. يعني ليس هناك عالم استخدم العموم مثل الطبري، ومع ذلك في هذا الموطن لم يختار العموم، وسبق أنه في آية أخرى أيضا أشرنا إلى أنه لم يختار العموم بل ذهب إلى المعنى الخصوص. أنا قصدي أنه ما يحتج بأن والله الأصل أنه هذا أن الإضافة إضافة المفرد تدل على العموم كما قال العلماء، وإذا فالأولى أن يكون المقام المراد به العموم فيشمل كذا وكذا وكذا. هو لا شك أنه علميا ويعني في التعاطي كقضية علمية مقبول، لكن نتكلم نحن عن مقام الترجيح، ليس هذا دليلا على الترجيح، يعني العموم لا يعتبر إيش؟ دليل على الترجيح. هذه مهم أن ننتبه لها، لأنه عندنا إشكاليات أحيانا أو مشكلات أنه بعض المتأخرين وبعض المعاصرين أخذ موضوع العموم على أطلاقه، فجعل الأصل العموم ومشى يسوقه في الآيات آية وآية، وهذا ليس بدقيق. فالمقصود أن هذا الإمام الذي يتعامل مع العموم وتعامل معه أكثر من مرة في بعض الأماكن لا يقول لا هذا مراد بها خاص وليست عامة. سيتبين لنا في المصلى إشكالية القول أو الأقوال الأخرى، إنه ما الفرق بين الأقاويل في تفسير مصلى. نعم شيخ. وأما المصلى الذي قال الله تعالى ذكره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن أهل التأويل مختلفون في معناه، فقال بعضهم هو المدعى ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مصلى إبراهيم مدعى، وقال آخرون بل معنى ذلك بل اتخذوا مصلى تصلون عنده ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة قال أمروا أن يصلوا عنده، وأسند عن أسباط عن السدي قال هو الصلاة عنده. فكأن الذين قالوا تأويل المصلى هنا المدعى وجهوا المصلى إلى أنه مفعل من قول القائل صليت بمعنى دعوت، وقائلوا هذه المقالة هم الذين قالوا إن مقام إبراهيم هو الحج كله، فكأن معناهم في تأويل هذه الآية واتخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمرات وسائر أماكن الحج التي كان إبراهيم يقوم بها مدعا تدعونني عندها وتأتمون بإبراهيم خليلي صلوات الله عليه فيها، فإني قد جعلته لمن بعده من أوليائي وأهل طاعتي إماما يقتدون به وبآثاره فاقتدوا به. وأما تأويل القائلين القول الآخر فإنه اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلا تصلون عنده عبادة منكم لي وتكرمة مني لإبراهيم. وهذا القول هو أولى بالصواب عندنا لما ذكرنا من الخبر عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من باب الفائدة، لو سأل سائل آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل بقي منها شيء يذكر؟ شيء يعني يعني محسوس، يعني شيء مادي يذكر، يعني مثلا موسى عليه الصلاة والسلام هل بقي من آثاره شيء؟ هارون، يونس، هود، لوط، وسر على جميع الأنبياء حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بقيت أماكن. أما كأثر مما كان في عهده وبقي له هو صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف الآن يوجد شيء من هذا. كل ما كان من يعني وقته أعيد بناؤه وتغير، لكن المكان معروف. إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالحجر هذا الذي عند الكعبة هو الأثر الباقي من آثار الأنبياء، وهو أثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. معنى أن هذا الحجر هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبقي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأقره الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الآية. أما ما يزعم ويحكى من غير ذلك فلا يدل عليه دليل، خصوصا أنه مر على الأمة الإسلامية كما تعلمون يعني نوع من الضعف والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فادعى مدعون، ادعى مدعون على الأنبياء وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الآثار. يعني لكم أن تتخيلوا أنه مما أخذ من الغرفة الشريفة، اللي طبعا القبر كان ملحق في غرفة فكان يوضع فيها يعني بعض الكنوز وغيرها، قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، وثوب لفاطمة عليه رضي الله تعالى عنها، وعصا موسى، وكلام من هذا، وموجود الآن يعني موجود في تركيا في طوب خابي كما هو معلوم، لكن ليس عليه إسناد. وأسوأ ما يسأل عنه من يدعي هذا هو الإسناد، يعني من أين لك أن هذا من آثار الأنبياء؟ ما عنده إلا حكايات، يعني إلا حكايات. والكلام عن شعرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال، هذا كله لا دليل عليه، يعني بعضها تباع بملايين باسم أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا دليل عليها. يعني كل هذه الآثار لا دليل عليها. فالآثار إنما تثبت بالأسانيد، الآثار إنما تثبت بالأسانيد، كما أن البقاع تثبت أيضا، أو بعض البقاع تثبت بالأسانيد، إلا إذا بلغت من الشهرة ما بلغت، ما تحتاج إلى أسانيد. يعني ما أحد يحتاج أن يقال له أن فلسطين هي هذه فلسطين، إلا عند قوم جاءوا من المعاصرين وصار عندهم يعني هوس في البحث العلمي مناقض، فادعوا أن فلسطين ليست فلسطين اللي نعرف. يعني كانوا يقولوا لنا أن اليهود قد يعني لعبوا على جميع هذه الشعوب طيلة تلك الأزمان إلى يومنا، وجعلهم يظنون أن فلسطين هي هذه. يعني كلام حقيقة ما أعرف، يعني يلبسونه اللبس العلمي وهو أقرب إلى الخرافة منه إلى العلم. لكن كيف صار هذا الكلام يدرس في بعض الجامعات أو يناقش أو تكتب فيه الكتب؟ هذا سبحان الله من فتن العلم، يعني هذا باب الفتن في العلم كبيرة جدا جدا. على العموم المقصود أننا في مثل هذه الأمور إنما نحن نسأل عن ماذا؟ عن الإسناد، نسأل عن الإسناد. وطبعا هؤلاء عندهم من الغرائب الشيء الكثير، يعني عندهم من الغرائب الشيء الكثير. وأنا أذكر مرة عن باب الطرائف، واحد من الذين يتكلمون جاءوا بما يعني يظن، طبعا ليس يقين، يظن أنه كان بيت خديجة في مكة، فكان هو يشرح يعني خرج الصورة عن البيت بالتصور كذا الموجود، طبعا هو الآن لكنه في رسمة يعني لهذا البيت. ففي غرفة صغيرة جدا جدا، قال هذه غرفة الحسن والحسين. الحسن والحسين ما كانوا في مكة، يعني غريب جدا. وما قال يعني ما قال لا يتكلم هو يشرح وهذا غرفة خديجة وهذا كذا. يعني مشكلة هذه إذا بلغت عندنا بعض القضايا إلى هذه الدرجة، يعني العاطفة حينما يعني لا تكون علمية، لكن العاطفة إذا قدنت بالعلم فحبذا. لكن كثير من المسائل مرتبطة بعاطفة ولا دليل عليها، يعني لا دليل عليها. فما أحسن هذه المسائل حينما تناقش علميا، فما يثبت منها من جهة العلم فهو مقبول، وما لا يثبت فيعني ليس، يعني ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسب إليه، ولا من تعظيم الأنبياء أن تنسب إليهم ما ليس لهم. فهذا فيه نوع من عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. شعرة لا يدرى ما أصلها ولا فصلها وتدعي أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي أن هذا مخالف لتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لك هذا الكلام؟ وما هو إسنادك في هذا؟ والآن طبعا التحليلات المعاصرة ممكن تحلل مثال الشعرة وتخرج لنا يعني هل هي تصل لهذا الزمن أو لا. على العموم نرجع الآن إلى المصلى. الطبري رحمه الله تعالى يعني أيضا في المصلى لم يطل، وجعل لنا قاعدة كلية في فهم الخلاف. من قال أن المصلى هو الحج وما يتعلق به فلن يكون معنى اللفظ هنا المعنى الشرعي، يعني هذا الآن تنازعها الآن مصلى تنازعها المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهذه لطيفة ونادرة أن يوجد مثل هذا في الخلاف بين المفسرين المتقدمين. فإذا جعلنا الحج وما يتعلق به هو المراد بالمقام فيقينا سيكون المراد بالمصلى والمعنى اللغوي، يعني مدعى تدعون الله في هذه المواطن، هذا سيكون معنى لغويا للمصلى من الصلاة. أما إذا كان المراد المقام فالمقام المراد به إذن يكون إيش؟ الصلاة المعروفة، فتكون مصلى إشارة إلى الصلاة الشرعية بناء على أن من طاف بالبيت يصلي خلف المقام. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يجيء إلى المقام قصدا للدعاء، يعني مثلا بخلاف الملتزم أو إلى آخره من المواقف اللي كان فيها مقصد للدعاء. فإذا المقام ليس فيه إلا الصلاة بعد الطواف. فإذا لفظ مصلى تنازعها المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لكن هذا التنازع مبني على التنازع في مفهوم مقام إبراهيم، في مفهوم مقام إبراهيم. فمن قال أن المراد بمقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي عند الكعبة فالمراد بمصلى يعني مكان صلاة اللي الصلاة الشرعية، ومن جعلها الحج واللي هي قوي الأخرى جعلها بمعنى الدعاء، يعني مدعى تدعون الله سبحانه وتعالى فيه، تدعون الله سبحانه وتعالى فيه. وكمما أنه رجح رحمه الله تعالى أن المراد به المقام المعروف فإذا سيكون المصلى عنده هو الصلاة الشرعية. نعم شيخنا أحسن الله إليك، هل نستطيع أن ننطلق من هذا الموضع فنقول أن المعاني الشرعية واللغوية إذا تنازعت في القرآن في المعنى الشرعي أو لا، أو لا نستطيع أن نقيس هذا؟ بلى نقوله، لكنه المشكلة هنا أنه هذا المعنى الشرعي مبني على خلاف قبله، وللقاعدة المشهورة أنه إذا تنازع اللفظ المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فالمعنى الشرعي مقدم. نعم لا ما يلزم أن الخلاف على التضاد، الترجيح لا يعني أن الخلاف تضاد، وإنما هو يرجح حتى في التنوع، يعني يرجح حتى في التنوع. نعم إيه الأخذ بالعموم الآن عند المعاصرين أنا كما ألاحظ سواء في التفسير أو في غيره، يعني صار كأنه مسلك، وأنا قلت سابقا إنه اتخاذ العموم بهذا الطريق إنه سلاح ذو حدين وإنه سلوك للجادة، بمعنى أنك أنت قد ترجح للعموم ولكن الذين ذهبوا إلى خصوص لهم أدلة يعني تكون أوضح. فليس من الصواب أنك تجعل كل خلاف أن تجعله على العموم هكذا، فهذا نوع من سلوك الجادة، نوع من سلوك الجادة. وأنا أعتبر عدم تحرير القول المناسب في عند المجتهد المتأخر في هذه الآيات وذهاب إلى العموم هكذا دون تحرير، هذا نوع من التقصير في البحث. ليس دائما يكون توسع للسائل، لأنك أنت المطلوب منك أن تعرف مراد الله سبحانه وتعالى، يعني مراد الله بدليله تجتهد في هذا. أما أنه لأنه في قول عام أنا أخذ العموم هكذا يوقع في إشكالات، يعني يوقع في إشكالات، وسبقا طرحنا بعض الآيات التي يقع فيها إشكال حينما نقول بالعموم. وكما سبق أيضا إشارة إلى أهمية النظر في العموم والخصوص، وأنه صلب التفسير، يعني كانوا عمود التفسير. الآن هنا الآن لو تلاحظون، لو أردنا أن نطبق مثال على العموم والخصوص، هذا مثال يبين لنا أهمية النظر في العموم والخصوص. هل الآية عامة؟ هل اللفظ عام أو خاص؟ أنه قلنا أنه عام صار المعنى كذا، قلنا أنه خاص صار المعنى كذا. ويبنى عليه كما لاحظتم هنا الآن في لفظة أخرى، هل المصلى هي اللفظة الشرعية أو المصلى هو اللفظ اللغوي؟ نعم. نعم، من قال أنه الحرم يدخل في المصلى الشرعي، يعني من قال أنه الحرم، لكن يبقى أنه هذا الخصوص وارد في الأسانيد، فتضييقه أو لا. نعم. ما أدري، أنا سبق أن نبهت على أنه يعني لا أعرف لماذا فرقهم، هو نفس القول. ها؟ القول الآخر يعني مسجد كاملا المقام الذي هو مسجد الحرم، والثاني الذي هو الحجر. الأول لا، قال مقام إبراهيم الحرم، وقال آخرون بل مقامه الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع. ومقامه الذي، وقال آخرون بل مقام إبراهيم ومقامه الذي هو في المسجد الحرام. فهما قولان يعني لا لا لا سدي لا، بس قصة زوج إسماعيل يعني أحد الأخبار. أنا لم يظهر لي لماذا فرق بين القولين، مع أن الظاهر أنهما واحد. الآن عمر، شوف الآن في من طبعة من شاكر، هو قال وقال آخرون بل مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء، وردها عن ابن عباس. إذن هو الحجر الذي قام عليه هو نفسه. القول الآخر وقال آخرون بل مقام إبراهيم هو مقامه الذي هو في المسجد الحرام. كيف؟ إيه الرواية كلها في نفسه في الحجر. لا، ما أظن هذا مراده. شيخ أحسن الله إليك، فعله في القول القبل الأخير هذا، قال وقال آخرون بل مقام إبراهيم، ونص على أن المقام هو قبل أن يورد رواية ابن عباس، قال بل مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع، حين ارتفع بناؤه وضعف عن رفع الحجارة، ثم قال بل مقام إبراهيم هو المقام المعروف في المسجد الحرام في الأخير، واللي بعده ما فيها تفصيل إلا في رواية السدي. ماشي يا جماعة، لكن هو الآن اختلف قول، نفسه بالنهاية والحجر. ربما أقصد أنه ربما تكون هذه علة الإمام رحمه الله في التقسيم، مع أنه في مقامات أخرى مرت بنا يورد أقوالا تحت يعني نعم. قسم واحد يجمعها بحجة صحيح. أنا عشان كده قلت، وأنا بالنسبة لي أنا ما ظهر لي ماذا هذا التفريق أو جعل هذه رواية وقول مستقل، مع أنها هي داخلة في الأقوال الأخرى. لو نتكلم عن نفس المقام، ولو كان يتكلم عن تاريخه أو شيء من هذا، كان أقول القول الأول كذا. لو يتكلم الآن عن أن هذا الحجر المقصود هو مقام إبراهيم، ما أعرف يعني، يمكن يراجع إذا ظهر فيه شيء معين. إلا إذا كان يريد الفعل وليس المكان في الرواية الأولى، إذا كان يريد الفعل. لكنه حتى لأنه قال فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر فهو مقام إبراهيم، لكنه بقي أنه الحجر موجود، لكن ما هي مشكلة عموما. لا لا لا لا لا لا لا غير ظاهر في الرواية في حجر آخر، هو نفس الحجر ونفس اللي في الرواية اللي عن ابن عباس والروايات التي بعده. أكمل الشيخ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، يعني جل ثناؤه بقوله وعهدنا وأمرنا، كما حدثنا وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وأسند عن ابن زيد في قوله وعهدنا إلى إبراهيم قال أمرناه، فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهم الله به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك بالله. فإن قال قائل وما معنى قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، وهل كان أيام إبراهيم قبل بنائه البيت بيت يطهر من الشرك وعبادة الأوثان في الحرم فيجوز أن يكون أمر بتطهيره؟ قيل لذلك وجهان من التأويل، قد قال بكل واحد من الوجهين من أهل التأويل جماعة، أحدهما أن يكون معناه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابني بيتي مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أي ابني بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي يقول ابني بيتي للطائفين. فهذا أحد وجهيه. والوجه الآخر منهما أن يكون أمر بأن يطهر مكان البيت قبل بنائه والبيت بعد بنائه مما كان أهل الشرك بالله يجعلونه فيه على عهد نوح ومن قبله من الأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله جل ثناؤه قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به بعده، كما حدثني وأسند عن ابن زيد في قوله أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. ذكر من قال معنى قوله أن طهر بيتي أي طهراه من الشرك والريب، وأسند عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير طهر بيتي للطائفين قال من الآفات والريب، وأسند عن عبيد بن عمير مثله، وأسند عن مجاهد قال من الشرك، وأسند عن مجاهد طهر بيتي للطائفين قال من الأوثان، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله طهر بيتي للطائفين قال من الشرك وعبادة الأوثان، وأسند عن سعيد عن قتادة بمثله وزاد فيه وقول الزور. القول في تأويل قبل الشيخ. طيب قول سبحانه وتعالى وعهدنا كما قالوا عهدنا يعني أمرنا، يعني كأن العهد هنا المراد به ماذا؟ الأمر. طبعا العهد لما تقول عهدت إليك بكذا يعني كأنك تريد أنك أعطيته شيئا يحفظه، ها؟ شيئا يحفظه وأيضا يتعاهده شيئا فشيئا، سواء كان هذا المعهود أمرا مرتبطا ب يعني ب ب يعني أو محفوظ يعني بالكلام، يعني عهدت إليه بسر أو عهدت إليه بعهدة ما. فالآن إذن الأمر هنا في قوله وعهدنا هو نوع من التفسير بلازم إيش المعنى، أنه نتيجة هذا العهد هو نوع من الأمر أمر به إبراهيم وإسماعيل، وهذا الأمر الذي وجه إليهما مفسر في قوله أن طهر بيتي للطائفين، وسيأتي طبعا الخلاف في الطائفين. لكن هذا التطهير نحن إذا رجعنا إلى قصة بناء البيت، الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم ببناء البيت قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني بوأناه يعني أظهرنا له مكان البيت، ما دام أظهر له مكان البيت فهذا فيه إشارة إلى أن البيت كان معمورا قبل، ثم يعني حصل له يعني هذا البيت حصل له ما حصل. كم المدة؟ الله أعلم. طيب كيف كان حاله قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبوئه الله له؟ ليس عندنا إلا مجرد أخبار، يعني أخبار أو إشارات من أخبار مثل هذه الإشارة الموجودة الآن عندنا عن المفسرين، يعني إشارة عن المفسرين. طبعا في آثار تشير إلى أن البيت بني في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، معناه أنه منذ أن نزل الأب عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بنى الله سبحانه وتعالى أو أمره الله سبحانه وتعالى بناء البيت، وقيل أن الملائكة التي بنته له، وقيل أنه كان يرى البيت المعمور تطوب بالملائكة فطلب من الله سبحانه وتعالى بيتا مثله، يعني في أخبار متعددة في هذا. ولا يبعد كما قلت لكم سابقا أن مباني الإسلام الخمسة متفقة في جميع الشرائع، اللي هي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الخمسة مباني الكبرى للإسلام هي دين الأنبياء جميعا. فلا يبعد أن يكون الأب عليه الصلاة والسلام لما نزل كان من الشرائع التي نزلت عليه الحج ووجود هذه الكعبة، كما أن نوح عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قومه كانوا عبدة أوثان، فلا يبعد أن يكون أيضا إذا كان البيت في عهده أيضا أن يكون دخل هذا البيت شيء من هذه الأوثان مثل ما حصل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القول طهر بيتي يشعر بهذا التاريخ، يعني يشعر بهذا التاريخ، وأقاويل بعض السلف تشعر به أيضا العبارات التي أوردها، لأنه من قل طهر بيتي للطائفين، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهي قرائن تشعر بهذا الأمر، لا نستطيع أن نجزم جزما يقينيا لكن نقول أنها تشعر بهذا الأمر. وإلا تطهره من ماذا؟ وهو الآن يبنى، يعني الآن يبنى. وأيضا لا يتصور من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو إسماعيل أن, أن, أن, أن يقع في مثل هذه الأمور، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأبنائه ولأمته أن يبتعدوا عن هذه الأصنام. فالمقصود الذي أريد أن نصل إليه أننا حينما ننظر إلى هذه الآية وإشارتها وإلى أقاويل السلف هي تشعرنا بهذا بشيء من هذا التاريخ. فلا يبعد أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بوي له مكان البيت يعني خرج إلى شيء من هذه الأمور فأمر بماذا؟ بإزالتها وتطهيرها، لأن البيت طمر ونسي حتى جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبوه الله له. طيب نرجع الآن إلى تفسير الإمام لما ذكر أقاويل أهل العلم في معنى تطهير البيت. القول الأول قال، وحتى سؤال الإمام لطيف لما قال هل كان أيام إبراهيم قبل بنائه البيت بيت يطهر من الشرك وعبادة الأوثان في الحرم فيجوز أن يكون أمر بتطهيره، فأورد أنه القولين كلهم واردة يعني بكل قيل. القول الأول أنه يطهر من الشرك والري، وهذا أورده عن السدي، قال فهذا أحد وجهي. والوجه الآخر أن يكون أمر بأن يطهر مكان البيت قبل بنائه وكذلك بعد بنائه مما كان أهل الشرك يجعلونه فيه، وهذا يشعر أنه كان فيه بقايا أو آثار. لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد بقايا وآثار فأمر بأن يطهر البيت منها، يطهر البيت منها، وهذا أورده عن ابن زيد، يعني أورد عن السدي وعن ابن زيد الرواية الأولى أو المعنى الأول والمعنى الثاني، ثم رجع يذكر من قال أن مراد بطهر بيتي اللي هو التطهير من الشرك والري، وأورد الرواية عمن أورده. لكن تلاحظوا أنه هنا لم يرجح ولا لا، يعني هنا الآن يعني طريقة الإمام الآن هنا لما قال فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، قال والتطهير الذي أمرهم الله به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان ومن الشرك بالله. الآن هو الآن ذهب إلى هذا المذهب، قال فإن قال قائل ثم ذكر الوجهين، يعني ذكر اعتمدنا كيف طبعا صحيح هذا الكلام صحيح فيهم تلازم شديد، لكن هو الكلام عن النظر الخبري أنه هل كان قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موجود شرك في هذا البيت وما شكله؟ بناء على ما فقط الأخبار، أنا أقول لم يرجح من الجهة التاريخية، ولا التطهير عام، لأن الله سبحانه قال طهرا بيتي للطائفين، فكأنهم يجهزون هذا البيت مطهرا ليس فيه لا شرك معنوي ولا شرك حسي ولا أشياء متعلقة أيضا حتى بالقضايا المعنوية، مثل الزور، قول الزور، يعني قول الزور ليس شركا، ولأنه قال طهرا بيتي، فدخل هو ضمن ما يطهر منه البيت، مع أن الشرك من أكبر الزور، يعني الشرك من أكبر الزور، لكن عبارتهم قالوا الزور، يعني الشرك والزور، من يشعر أنه حتى هذه المنكرات الكبيرة يطهر منها البيت. نعم. طبعا لا شك أنه الذرية سيشملها، إذا كان قد أمر الأب بهذا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الذرية مخاطبة بهذا، أن تطهر البيت من جميع مظاهر الشرك، من جميع مظاهر الشرك، وهذا اتباع لحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، التنظيف، لكن تنظيفه من ماذا؟ لا، ما أتوقع أنه هذا هو المراد، وكان هذا ولا أحد أشار إليه، المراد مجرد التنظيف من الأوساخ وكذا التي قد تأتي إليه، هذا يمكن يكون داخل ضمن المعنى العام، لكن المعنى الأخص الذي ذكروه وأشاروا إليه هو مرتبط بتطهيره من الشرك أو ما يدنسه من الكبائر مثل الزور وغيره. لكن هذا للتطهير من الشرك، كيف يؤمر إبراهيم بتطهيره من شيء لم يلابسه هو ولا هو أصلا موجود؟ هذا الإشكالية التي أورد الطبري على السؤال، يعني تطهيره من الشرك، لا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملابس له، ولا هو يعني ما اشتهر أنه كان موجودا في الحرم يعني قبل بنائه، ولكن هذه الإشارات كلها تشعر بأن هناك بقايا بقيت مما كان يعبده الناس، أو يعني مثل ما حصل من عمرو بن لحي، طبعا هذا عمرو بن لحي أمره بعد ذلك، لكن كأن هناك من كان سابقا فعل مثل ما فعل عمرو بن لحي، فكان الله أمر به أن يطهر أيضا البيت منه. نعم. القائل بهذا القول، عفوا شيخ، الذي هو أن الحرم، أن إبراهيم كان مسبوقا بالأصنام في الحرم، نعم، يشير إلى أن يلزم من قوله أن الأنبياء حجوا هذا البيت وقصدوه. نعم، طبعا أكيد لا شك أنه هذا من لوازمه أن الأنبياء حجوا، وفي نصوص في هذا، يعني في نصوص عن بعض الأنبياء بأنهم حجوا البيت. نعم. لا، البيت هنا الأقرب الله أعلم مقصود به مكان البيت، ولو كل حرم مطلوب من طبعا لا شك، لكن هو المقصود الأول هو مكان البيت، طهر بيتي، والبيت هنا المراد به هذا مكان البيت، يعني هذا هو هذا المراد. طبعا في جغرافية البيت، طبعا الاستطراد ما له علاقة، لكن باب الفائدة، يعني في جغرافية البيت لو أنتم تحاولتم تخيلون أو تنظرون بعض الصور القديمة جدا جدا للبيت، البيت سبحان الله موقعه يعني موقع غريب جدا، يعني لو أنتم رجعتم بعض الصور اللي تعطي تخيل البيت بدون أبنية ولا فناء، يعني بدون أبنية ولا فناء، البيت سبحان الله في اتجاه اللي هو الركن اليماني جبل أبي قبيس يحده، ومنطقة قصيرة يعني ليست إيش منطقة عريضة، ومن الجهة الأخرى يحده المسعى، والمسعى قصير جدا أيضا، يعني معنى أنه مسافة الطواف مزدحمة جدا، لأنه ما بعد المسعى لا يعتبر من البيت، كما تعلمون يعني أقوال الفقهاء، والمسعى أيضا خارج البيت وأجازوا فيه يعني دخول الحائض إلى آخره كما معروف. يبقى عندنا فضاء من جهة الشامية اللي جهة الشام، والفضاء الأكثر من الجهة الأخرى اللي هي جهة جدة وما ولاها، يعني هذا أوسع فضاء، فجاي البيت سبحان الله في منطقة أشبه ما تكون بمثلث محصور، وجاي في هذه الرقعة يعني الضيقة تماما، ما جاء في مكان يكون فسيح ويمكن يعني الاستدارة عليه باستدارة دائرية إلى آخره. سبحان الله، يعني لو واحد درس هندسة مكان الكعبة يعني مكان الكعبة يجد سبحان الله فيها شيء عجيب جدا جدا لو تأملت ونظرت. وهذا قد يكون يعني قد يكون أحد أسباب اللي يعني جعل الله سبحانه هذا أحد أسبابه لكي لا يكثر فيها الذين يجلسون، لأنها مكة سبحان الله يعني منذ القدم وهي يعني موطن لبعض الناس، والناس يلتفتون إليها. الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم حب الرجوع إلى ديارهم. ولاحظوا مثال يعني متكرر الآن، الآن لحج العام الماضي بالنسبة لك اليوم، إيش الفرق بين أنك ترمي يوم 12 وتمشي أو ترمي يوم 13 الآن؟ ولا تحس بأي فرق، لكن في تلك اللحظات سبحان الله كأن الدنيا ستنتهي، لابد أنك ترمي يوم 12 وتطوف طواف الوداع وتمشي، وتجد أن الناس كلها سبحان الله متجهة بشكل غريب جدا على هذا. وجل الحجاج يمكن نسبة فوق 90% من الحجاج يرمون ويعني يطوفون طواف اللي هو الإفاضة أو طواف الوداع حسب ما عندهم ويعجلون، مع أنه هو في النهاية إيش يوم واحد، يعني في النهاية يوم واحد، ولكن تجد سبحان الله هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى يعني غرس في النفوس هذا الأمر. وإلا لو كانت مكة قابلة لمثل هذه الأعداد وإلى آخره كانت مكة يعني منذ القدم كبيرة جدا، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه المزية، ولكن أيضا جعل فجعل أفئدة من الناس إيش تهوي إليهم، وجعلنا البيت مثابة للناس كل ما طلع منه يشتاق إليه. وهذا سبحان الله يعني شيء غريب جدا فيما يتعلق بقضية مكة، وطبعا هذا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه للطائفين، اختلف أهل التأويل في معنى الطائفين في هذا الموضع، فقال بعضهم هم الغرباء الذين ينتابون البيت الحرام من غربة، ذكر من قال ذلك، وأسند عن سعيد بن جبير في قوله للطائفين قال من أتاه من غربة، وقال آخرون بل الطائفون هم الذين يطوفون به غريبا كان أو من أهله، ذكر من قال ذلك، وأسند عن عطاء للطائفين قال إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين. وأولى التأويلين بالآية ما قاله عطاء، لأن الطائف الذي يطوف بالشيء دون غيره، والطارئ من غربة لا يستحق اسم طائف بالبيت إن لم يطوف به. القول في تأويل قبل يا شيخ، الآن عندنا في معنى الطائف، لاحظوا احنا أمام أيضا نفس القضية، قضية معنى لغوي ومعنى إيش شرعي. الذي يأتي إلى مكان من مكان بعيد ويجلس فيه ثم يمشي، يصح إطلاق طائف عليه أو لا؟ مثل قوله فطاف عليها طائف من ربك، يعني أنه شيء عابر ومشى، لأن الطائف هو الشيء الذي يأتي عابرا ثم إيش يمضي. هذا المعنى الآن هو الذي جعله بعض المفسرين المراد بالطائف، طهر بيتي للطائفين، يعني الذين يأتون إلى مكة ويمشون بدون النظر إلى القيام بهذه العبادة المخصوصة لعبادة إيش الطواف. الآخرون لا، قالوا الطواف هو المراد بالطائف اللي هو الطواف المشروع، الطواف المشروع، وأن المراد به الطواف بالبيت. قال إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين، وكان عبارة عطاء فيها نوع من الرد على إيش على القول، قول سعيد أنه من أتاه من غربة، لأنه ليس كل من أتى يطوف بالبيت، ليس كل من أتى يطوف بالبيت، فقد يأتي ولا يطوف بالبيت لا يسمى طائفا. والطبري رحمه تعالى ذكر أن قول عطاء هو الأولى، وبنى على هذا المعنى، لأنه قال هو الذي يطوف بشيء دون غيره، والطارئ من غربة لا يستحق اسم طائف من البيت إن لم يطوف به، وتكلم هو الآن عن الطواف الشرعي. فإذا نحن الآن لما قال الله سبحانه وتعالى طهر بيته للطائفين، ونحن نعلم الآن في معنى شرعي للطواف، فحمل اللفظ على هذا المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي، من حمله على المعنى اللغوي. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والعاكفين، يعني تعالى ذكره بقوله والعاكفين والمقيمين به، والعاكف على الشيء المقيم عليه، كما قال نابغة بني ذبيان عكوفا لدى أبياتهم يثمدونهم، رمى الله في تلك الأكف الكوانع. وإنما قيل للمعتكف معتكف من أجل مقامه في الموضع الذي حبس نفسه فيه لله تعالى. ثم اختلف أهل التأويل في من عنى الله بقوله والعاكفين، فقال بعضهم عنى به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء قال إذا كان طائفا بالبيت فهو من الطائفين، وإذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال بعضهم العاكفون هم المعتكفون المجاورون، ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد وعكرمة طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال العاكفون المجاورون. وقال بعضهم العاكفون هم أهل البلد الحرام، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد بن جبير في قوله والعاكفين، قال أهل البلد. وأسند عن سعيد عن قتادة قال العاكفون أهله. وقال آخرون العاكفون هم المصلون، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس في قوله طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال العاكفون المصلون. وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو أن العاكف في هذا الموضع المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة، لأن صفة العكوف وما وصفنا به لأن صفة العكوف ما وصفنا من الإقامة بالمكان، والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف ونائم وعلى غير ذلك من الأحوال. فلما كان جل ثناؤه قد ذكر في قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود المصلين والطائفين، علم بذلك أن الحال التي عنا جل ثناؤه من العاكف غير حال المصلي والطائف، وأن الذي عنا من أحواله هو العكوف بالبيت على سبيل الجوار فيه وإن لم يكن مصليا فيه ولا راكعا ولا ساجدا. نعم، أيضا هنا الآن في العاكف عندنا المعنى اللغوي اللي هو المقيم في المكان، اللي هو القول الذي ذكره عن ابن عباس أنه أهل البلد، هذا يعتبر عاكف، يعني عكف على كذا يعني أقام عليه. وعندنا المعنى الذي ذكره عطاء أنه العاكف هو الذي يجلس في الحرم، يعني انتظار الصلاة لغيره يدخل كذا ويجلس في الحرم. أو العاكف المراد به المجاور، يعني الذي يبقى فيه على قصد المجاورة. طبعا الفرق بين الاثنين أنه الأول يذهب ويرجع، لكن الثاني يعني يطيل المكوث فيه، يعني قد يجلس فيه أيام، يعني لا يخرج إلا لحاجته أو لأكله وشربه. فهذا الآن عاكف وهذاك عاكف. فإذا كان الأول اللي اختاره الطبري فمن باب أولى أن يكون الثاني داخلا فيه. يعني الآن الطبري ماذا اختار؟ اختار أن العاكف هو غير المقيم وغير المصلي، آسف، غير الطائف وغير المصلي. يعني الآن معنى الذي يدخل العرب ثلاثة، إما أن يدخله للطواف، وإما أن يدخله للصلاة، وإما أن يدخله للجلوس فيه. يعني الجلوس فيه، فهو جعل الجلوس فيه هو معنى إيش؟ العكوف. طيب الذي يقصد الحرم ويجلس فيه ساعة من النهار ساعتين يعتبر إيش؟ عاكف. طيب الذي يجلس أكثر يعتبر أيضا إيش؟ أيضا عاكف. فإذا اختيار الطبري للمعنى الأقل ليدل به على صحة المعنى الأكثر، إذا من صحة المعنى الأكثر. فبناء على هذا إذن يكون الآن العكوف هنا هو أمر مخصوص أو مقصود في أن يجلس في الحرم قصد الجلوس فيه. فأي واحد يدخل الحرم يقصد أن يجلس فيه فقط فيصح عليه إطلاق أنه إيش؟ عاكف. أما المصلي فبيكون في نوع من التكرار، لأنه قال بعده الركع السجود وهو معنى الصلاة اللي ذهب إليه ابن عباس. نعم شيخنا، هنا أيضا قولان ما أدري يظهر أنهما قول واحد، لا بلى، المجاور وأهل البلد، لا بلى، لا المجاور، لا المجاور هو إنسان جاور وسيمشي. هذا قصده، لا لا لا، كان كلام يعني الأول لما قال يعني تعالى ذكر بقوله العاكفين والمقين به، والعاكف وعلى الشيء المقيم به، هذا اللي فسره لغويا هو الذي قاله ابن عباس لما قال أهل البلد. حسبت الثاني هذا، أما مقصود بالمجاور ومنه سمي جار الله مثل جار الله الزمخشري. جار الله يعني الذي يأتي يجاور سنوات ثم أو أيام أو أشهر ثم يمشي. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والركع السجود يعني جل ثناؤه بقوله والركع جماعة القوم الراكعين فيه له واحدهم راكع، وكذلك السجود هم جماعة القوم الساجدين فيه له واحدهم ساجد، كما يقال رجل قاعد ورجال قعود ورجل جالس ورجال جلوس، وكذلك رجل ساجد ورجال سجود. وقيل عني بالركع السجود المصلون، ذكر من قال ذلك وأسند عن عطاء والركع السجود قال إذا كان يصلي فهو من الركع السجود، وأسند عن سعيد عن قتادة والركع السجود أهل الصلاة. وقد أتينا فيما مضى على بيان معنى الركوع والسجود فأغنى ذلك عن إعادته. نعم. طيب الآن في قوله الركع جماعة القوم الراكعين فيه والسجود جماعة القوم الساجدين، ثم وقيل هكذا عني بالركع السجود المصلون، هل بينهما خلاف؟ يعني هو لا يكون راكعا أو ساجدا إلا بصلاة، لا يكون راكعا أو ساجدا إلا بصلاة، هذا هو الأصل. أما إذا في سجود التلاوة أو سجود الشكر هذا لا يكاد يذكر لأنه ليس هو الأصل. فأنا ما أدري لماذا سبق الإمام التعبير بهذه الطريقة، يعني لأنه كأنه خالف بين المعنى الذي ذهب إليه في تفسير معنى ركع السجود والمعنى الذي قاله إيش قتادة، أنه قال وقيل المراد به إيش المصلون، مع أنه ما في خلاف ظاهر بين ما ذكره هو وبما ذكره قتادة. نعم يا عبد الوهاب. لكن السؤال الآن فيه صلاة لمن سبقنا بدون ركوع؟ والله ما أدري، يمكن إذا كان كذا ممكن، لكن ما أشار إلى الطبري لا من قريب ولا من بعيد. شيخنا أحسن الله إليك، في قول عطاء قال إذا كان يصلي فهو من الركع السجود، كأن قول عطاء فيه بعض خلاف، يعني مثلا الذي يقرأ القرآن ثم يسجد مثلا سجود للتلاوة وغير ذلك ما يدخل في هذا. كان عطاء أشار إلى هذا، فلعل الإمام خالفه. يمكن، والله ما أدري، لأنه غريبة جدا، وهو كلام قتادة وكلام عطاء متجه لأن المراد بالركع السجود أهل الصلاة. وابن عباس القول اللي ورد عنه هو أنه المراد بالعاكف اللي هو مصلي، هذا يعني فيه غرابة. نعم. جماعة، بس ما في ما يشعر بأن بعضهم أراد الجماعة وبعضهم أراد الانفراد في التعبير. ويش كيف قال أهل الصلاة؟ القول الثاني إذا كان يصلي فهو من ركع السجود، هذا كلام عطاء. إذا كان يصلي مطلقا سواء كان منفردا أو جماعة، وعبارة قتادة قال أهل الصلاة فقط، قال أهل الصلاة، ولما عبر عن ركع السجود فسرها تفسيرا ثم قال عبارة تشعر بأن ما يقوله خلاف ما أو ما سيقوله ما سيأتي به خلاف ما ذكر، إلا إذا قلنا أنه والله يقيل فقط أنه مجرد حكاية فهذا ما يكون فيه إشكال، إذا قلنا أنه مجرد حكاية. لكن هو في العادة مثل هذا يقول مثل قلنا قال التأويل يأتي بالكلام حتى لو كان مقاربا لكلامه. لكن لا شك أنه الآن صار عندنا الطائفين الطواف المعروف المخصوص، والعاكفين كل من أقام في البيت قصد الإقامة فيه، يعني ينتظر صلاة أو غيرها حتى لو دخل خارج كذا. بعض الناس اللي عند الحرم تجده إذا أصابه يعني هم أو غم كذا ذهب وجلس، يعني صلى ركعتين وجلس في البيت، يعني في عبادة تفكر ونظر وكذا. أو الثاني اللي هو المصلي، يعني أحوال الناس ثلاثة، يا طائف يا مصلي يا عاكف عاد إما يذكر الله أو يقرأ القرآن أو إلى آخره، فهذه أقسام الناس في الحرم. نعم. هذا هو ظاهر أنه تقديمه الحقيقة الشرعية في هذا الموطن وفي غيرها ظاهر أنه يعمل به ولا يتركه إلا لعلة، يعني هذا ظاهر وليس عنده هو فقط، بل أغلب العلماء على هذا، ويصن أسست القاعدة بنا على هذا. إيه لأنهم يرون أن الآية ماشية على معنى حقيقة لغوية، لكن هو لما جاء عنده الخلاف هل هي على هذه أو على هذا، هو ما أنشأ خلافا من نفسه وورد عنده خلاف من المتقدمين فذهب إلى تقديم الحقيقة الشرعية، والذين فسروا الآية هم على أنها ما لها علاقة بالحقيقة الشرعية، يعني فسر ابتداء ما عنده خلاف أصلا، اللي قال مثلا المصلى مدعى هو ما عنده خلاف، هو يرى أن أصل الآية على الحقيقة اللغوية، واضح الفكرة؟ لكن لما جاء الخلاف عند المرجح فعنده أقوال مشت على الحقيقة اللغوية وأقوال مشت على الحقيقة الشرعية، فقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. نعم شيخنا أحسن الله إليك، الله عز وجل قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الركع السجود هنا ما فصل بينها بأداة عطف، نعم، فكأنه يشعر أن الركع السجود لازم، يعني نعم صحيح، هذا أشار إليه بعض المفسرين كما أذكر من هو أشار لما ذكرت أنه عدم الفصل بينهما بالواو ما يشعر على أن المراد بالركوع السجود اللي هو العبادة المعروفة التي لا يتم الصلاة إلا بها، يعني ما قال والركع والسجود، ويمكن هذا يرد على عبد الوهاب اللي يقول بعضهم عنده ركوع بعضهم عنده سجود. الله نعم طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.